إذا رحت إلى بيت أبوك فوري طالع راحت تطلق، لكن عندنا بشرط معروف إشهاد، لا بد من هذا الإشهاد كل طلاق. و أيوة، طب وهنا يعني عملية الإشهاد هنا بعد ما يتم اللفظ ويتم الاتفاق يأتي بالشهود ولا قبل أن يتكلم يأتي؟ لا يعني هذا الطلاق اللي ما قدم شهود يبقى طلاق معلق، بده يوقع ويجيب شاهدين، عرفت؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.